دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيك. دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيلك. عسى ما يطول غيابك علينا بكل الخلق ما نلقى مثيلك. بكل الخلق ما نلقى مثيلك دخيل الله. دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيلك. ما يجيلك عسى ما يطول غيابك علينا. علينا بكل الخلق ما نلقى مثيلك. بكل الخلق ما نلقى مثيلك دخيل الله. حنيني يا نضار عيني خذاني وشوقي بالبعد عنك رماني. حنيني يا نضار عيني خذاني وشوقي بالبعد عنك رماني. يا ريت اللي عذا الحلا مكاني. يا ريت اللي عذا الحلا مكاني. يا بعد الروح واسي خليلك. يا بعد الروح دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيلك. عسى ما يطول غيابك علينا. علينا بكل الخلق ما نلقى مثيلك. بكل الخلق ما نلقى مثيلك دخيل الله. طار الهجر قلبي خافا شكا للبار من بعد المسافة. طار الهجر قلبي خافا شكا للبار من بعد المسافة. عذر دمعي عذول وحين شافا. عذر دمعي عذول حين شافا. سبيل الحاج عمري سبيلك دخيل الله. دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيلك. عسى ما يطول غيابك علينا بكل الخلق ما نلقى مثيلك. بكل الخلق ما نلقى مثيلك